هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان كالعشر الأيام الأخيرة من شعبان أو قبلها بالنسبة للمرأة؟ ما حرج. الحمد لله. بالنسبة للمرأة فرج جميعا. الحمد لله. يجوز تأخير القضاء إلى شعبان. كانت عائشة تؤخر إلى شعبان رضي الله عنها. والله جل وعلا قال عدة من أيام أخرى. ولم يقل في كذا ولا في كذا. ولم يقل لجي مبادرة. فدل هذا على التوسعة. قضاء أيام رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في المحرم في صفر إلى آخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.